القرآن من علوم الشرع موضع لو وعات قربت وتظاهرت في كل وجه فهي ذو أفنان معلومة للعقل أو مشهودة للحس أو في فطرة الرحمن. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قال جل وعلا صرف الآيات فصلها وبينها وأحكمها. نعم. سمعتم لدليلكم في بعضها خبرا أو أحسستم له ببيان. نعم الشيخ يتحداهم يقول هذا القرآن موجود بين أيدينا هاتوا دليل من القرآن ينص على هذا الذي أنتم عليه أنه صحيح وأنه حق. ما في دليل ما في القرآن ولا آية واحدة تدل على هذا الشيء. أيكون أصل الدين ما تم الهدى إلا به وبه قوى الإيمان. وسواه ليس بموجب من لم يحط علما به لم ينج من كفران. والله ثم رسوله قد بينا طرق الهدى في غاية التبيان. أيكون أصل الدين ما تم الهدى إلا به وبه قوى الإيمان. أيكون أصل الدين ما تم الهدى إلا به وبه قوى الإيمان. وسواه ليس بموجب من لم يحق علما به لم ينج من كفران. والله ثم رسوله قد بينا طرق الهدى في غاية التبيان. ليس بعد بيان الله وبيان رسوله بيان. وما ذكره الله في كتابه أو ذكره رسوله في سنته فهو الحق وما سواه فإنه باطل. فلأي شيء أعرض عنه ولم تسمعه في أثر ولا قرآن. لماذا الكتاب والسنة أعرض عن هذا الدليل الذي أنتم تتشدقون به؟ ما أعرض عنه إلا لأنه باطل. لو كان حقا لتضمناه وبيناه. لكن أتانا بعد خير قروننا وظهور إحداث من الشيطان. لكن أتانا بعد خير قروننا وظهور إحداث من الشيطان. وعلى لسان الجهم جاء وحزبه من كل صاحب بدعة حيران. منشأ الضلال إنما حدث بعد القرون المفضلة حينما انتشرت الفرق الجهمية ومعتزلة وقدرية وشيعة بمختلف فرقها حدث هذا الخلل. وأما وقت القرون المفضلة وهي التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فما عرفت هذه الأشياء. ما كان المسلمون يشتغلون إلا بالكتاب والسنة. ما حدث علم المنطق وعلم الكلام وعلم الجدل ما حدثت هذه الأمور إلا بعد ما عربت كتب الروم واليونان على يد المأمون بسبب الوزراء الذين حوله أشاروا عليه وضللوه فحصل ما حصل. ولكن والحمد لله القرآن والسنة محفوظان والحق موجود لمن أراده. وإنما هذا ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى للعباد ليتميز المؤمن من المنافق وطالب الحق من طالب الضلال. لا وجد شيء إلا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. ووجود هذه الحوادث هذه بحكمة إلهية من أجل الاختبار والامتحان، وأيضا هي عقوبة عوقب بها من أعرض عن الكتاب والسنة، لأن من ترك الحق ابتلي بالباطل. من ترك الحق ابتلي بالباطل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نعم. ولذلك اشتد النفير عليهم من سائر العلماء في البلدان. لما ظهرت هذه المقالة وهذه العلوم اليونانية ما سكت علماء الإسلام بل أنكروها وصاحوا بها وبأهلها، وهذه ردودهم وهذه كتبهم موجودة تشهد بذلك. فهذا دليل على حفظ الله لهذا الدين وأنه يقيض له من يدافع عنه ويصد أعداءه. ولذلك اشتد النفير عليهم من سائر العلماء في البلدان، صاحوا بهم من كل قطر بل رموا، صاحوا بهم من كل قطر بل رموا في إثرهم بشواقب الشهبان. صاحوا بهم من كل قطر بل رموا في إثرهم بشواقب الشهبان. ودليل ذلك هذه الكتب التي بأيدينا ترد على علماء الكلام وتفند أقوالهم، هذا دليل على أن العلماء ما سكتوا على هذا الباطل بل أنكروه وبينوا بطلانه. عرفوا الذي يفضي إليه قولهم ودليلهم بحقيقة العرفان. العلماء ما فعلوا هذا إلا لأنهم عرفوا ما يفضي إليه كلام هؤلاء من الباطل، فلذلك فندوه وردوه وشنعوا على من قاله. فالإمام أحمد رحمه الله وقف موقفه المشهور من الفتنة خلق القرآن، وقف في وجهها وصبر على المحنة وعلى الضرب وعلى السجن حتى أظهر الله الحق وخذل الباطل. شيخ الإسلام بن تيمية صبر على السجن والتغريب حتى أنه مات في السجن رحمه الله، ومنعت عنه الكتب ومنع عنه الحبر والأقلام، يخافون يكتبه في السجن، لكن هل كتبه الآن تتألق ولله الحمد تظهر والناس يقبلون عليها. هذا من نصرة الله لهذا الدين ولهذا الحق، ما ضروه ولا ضروا كتبه وإنما ضروا أنفسهم. نعم. وأخو الجهالة في خطارة جهله، والجهل قد ينجي من الكفران. أخو الجهالة يعني صاحب الجهالة في خفارة جهله، خلاف العلماء فإن العلماء قاموا بالواجب، أما الجهل فهو سلبي ما سوى شيء، لكن الجهل بهذه الأمور قد يسلم بسببه الإنسان. الجاهل اللي ما اطلع على كتب هؤلاء ولا على شبهاتهم فيه مصلحة أنه سلم منها ولم يقع فيها، وإن كان الأولى والأفضل بل الواجب أن الإنسان يطلع عليها وينقضها ويردها ويخاصم أهلها بالحق، لكن على الأقل إذا أنه ما تمكن ولا صار عنده تمكن الجاهل يجب عليه الابتعاد، هذه قاعدة. الجاهل اللي ما عنده بصيرة ولا تعلم علما يتسلح به، الواجب عليه أنه يبتعد عن كتب أهل الضلال ولا يطالعها ولا يقرأ فيها، لأنه مثل اللي ما تعلم السباحة إذا أراد أن يسبح في البحر يغرق، فلا يمكن أنه يدخل في هذه المجالات إلا أهل الاختصاص وأهل العلم. أما واحد يتهجى ويقرأ ويقول أنا بطلع، يقول لا لا تطلع، لأنه هذا شر وأنت ما تعرف، ربما تنخدع وتقع في. ولهذا يقول ابن القيم فيما فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان. إن كان عندك قدرة وعلم انظر فيها أجل تعرف الحق من الباطل، إذا كان ما عندك قدرة وإنما غاية ما في الأمر أنك تقرأ الحروف فقط ولا تعرف المعاني، فالواجب عليك أنك تبعد عنها تسلم، الجهل بها فيه سلامة. فصل في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يعبد ولا فوق السماوات إله يصلى له ويسجد، وبيان فساد قولهم عقلا ونقلا ولغة وفطرة. هذا الباب وما بعده في إثبات العلو، في إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، والرد على من ينفي العلو أو ينفي الاستواء من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن سار على دربه. الشيخ رد عليهم بأدلة عقلية ثم أتبعها بأدلة نقلية من الكتاب والسنة تدل على إثبات العلو للعلي سبحانه وتعالى. نعم. والله كان وليس شيء غيره وبرى البرية وهي ذو حدثان. الله جل وعلا كان وليس شيء غيره، هو الأول إلى بداية ولم يشاركه أحد في أوليته سبحانه وتعالى. أنت الأول، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه أنت الأول فليس قبلك شيء، الله ليس قبله شيء ولا معه شيء، وإنما هو الأول سبحانه وتعالى والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وهذا يشير إلى حديث عمران بن حسين كان الله ولا شيء قبله، وفي رواية ولا شيء معه. وأما الخلق فإنهم مخلوقون محدثون بعد أن لم يكونوا، الخلق وجدوا بعد أن لم يكونوا. نعم. والله كان وليس شيء غيره وبرى البرية وهي ذو حدثان. البرية يعني الخلق، ذو حدثان يعني وجود بعد العدم، حدثان يعني وجود بعد العدم، حدوث، حدوث بعد أن لم تكن شيئا، الله أوجدها من العدم. فاطر السماوات والأرض، إيش معناه؟ موجدهما على غير مثال سابق، موجدهما على غير مثال سابق. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وكل شيء فهو موجد من العدم. وأما الله جل وعلا فهو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. والله كان وليس شيء غيره وبر البرية وهي ذو حدثان. فسل المعطل هل يراها خارجا عن ذاته أم فيه حلت ذاني. لا بد من إحداهما أو أنها هي عينه ما ثم موجودان. ما ثم مخلوق وخالقه وما شيء مغاير هذه الأعيان. لا بد من إحدى ثلاث ما لها من رابع خلوا عن الروغان. ولذا فقال محقق القوم الذي هذا الدليل عقلي أورده الشيخ رحمه الله دليل عقلي على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. هو أنه يقول هل تقولون إن هذا الوجود شيء واحد ليس فيه انقسام وأنه كله هو الله؟ ما هناك خالق ولا مخلوق وإنما هو الله كله. فهذا قول الاتحادية أهل وحدة الوجود وهم أكثر الخلق. أو تقولون إن هناك خالق ومخلوق هذه الحالة الثانية. إذا قلتم إن خالق ومخلوق فهل هذه المخلوقات هل الله جل وعلا حال فيها ولا خارج عنها؟ فإن قلتم إنه حال فيها فهذا قول الحلولية وهو قريب من قول الاتحادية. وإن قلتم إنه خارج عنها فهذا هو المطلوب، فيكون الله جل وعلا بائنا من خلقه فوق سماواته عالم على مخلوقاته سبحانه وتعالى. هذه ثلاثة أمور لا بد منها، إما القول بوحدة الوجود هذا كفر وإلحاد، أو القول بالحلول هذا كفر وإلحاد، أو القول بالعلو وأن الخالق جل وعلا بائن من خلقه منفصل عنه. هذا هو الحق. ثلاثة أمور لا بد من أحدها، مالك محيد عنها. فإن قلتم نعم هو، ما نقول داخل العالم ولا خارج العالم، إن هذا محال. القول الرابع لا محال، إنه يقال إن الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم هذا محال، لأن الشيء ليس الذي ليس بداخل ولا خارج هذا غير موجود. كل موجود فلا بد ما يكون داخل العالم وإما خارج العالم. أما شيء لا داخل العالم ولا خارج العالم هذا محال، وهذا هو المعدوم. وهذه اللي صرحون بها الآن في كتب عقائدهم، يقول الله جل وعلا لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمنع ولا يسرع ولا ولا. هذا هو النفي المحض والعدم، تعالى الله عما يقولون. نعم. لا بد من إحدى ثلاث ما لها من رابع خلوا عن الروغان. ولذا فقال محقق القوم الذي رفع القواعد مدعي العرفان. وهو بالعربي قال ما فيه انقسام، ما فيه انقسام بين الخالق ومخلوق، كله الخالق كله هو الله. نعم. وحدة الوجود. نعم. ولذا فقال محقق القوم الذي رفع القواعد مدعي العرفان، يعني قواعد الكفر والإلحاد. نعم. هو عين هذا الكون ليس بغيره أنا وليس مباين الأكوان. نعم. يقول هو هذا الكون، الله هو هذا الكون كله، ما في خالق ومخلوق، لأن لو قلنا في خالق ومخلوق صار في شرك والله لا شريك له، فيكون هو من تمام التوحيد عندهم يقال ليس فيه خالق ولا مخلوق، فإنما شيء واحد كل هذا الكون. نعم. وعين هذا الكون ليس بغيره، هو يعني الله، وعين هذا الكون ليس بغيره أنا وليس مباين الأكوان كلا وليس مجانبا أيضا لها فهو الوجود بعينه وعيان. هذا كلام ابن عربي. إن لم يكن فوق الخلائق ربها فالقول هذا القول في الميزان إذ ليس يعقل بعد. يقول ابن القيم إذا نفيتم علو الله على خلقه فإنكم لا بد أن تقولوا بمقالة ابن عربي. إن لم يكن فوق الخلائق ربها يعني إن لم تثبتوا العلو فأنتم تقعون في ما وقع فيه ابن عربي إما الحلول وإما الوحدة. الحلول قول النصارى والوحدة قول ابن عربي فاختاروا أحد المذهبين أو اختاروا الحق وقولوا الله جل وعلا فوق السماوات فوق مخلوقاته. إن لم يكن فوق الخلائق ربها فالقول هذا القول في الميزان يقول ابن عربي يلزمكم هذا إذ ليس يعقل بعد إلا أنه قد حل فيها وهي كالأبدان. يكون هذا حلول هذا قول الحلولي وهذا هو مثل قول النصارى في أن الله جل وعلا حال في المسيح قل اتحد اللاهوت بالناسوت اللاهوت هو الله والناسوت هو المسيح فالمسيح مكون من رب ومن إنسان هذه عقيدة النصارى وهذا هو الحلول. ليس يعقل بعد إلا أنه قد حل فيها وهي كالأبدان والروح ذات الحق جل جلاله حلت بها كما قال في النصراني. يقول النصراني إن الله حال في المسيح وأنتم تقولون إن الله حال في هذا الكون وداخل فيه فدخول الروح في الجسم فدخول الروح في الجسم تحركه وتصرفه والله داخل في هذا العالم فدخول الروح في الجسم فهذا قول المسيح أي قول استغفر الله قول النصارى في المسيح ومن اتحد الرب للإنسان وهو المسيح فالمسيح مكون من رب ومن إنسان. فاحكم على من قال ليس بخارج عنها ولا فيها بحكم بيان. أما القول الرابع وهو أن تقولوا إن الله ليس داخل العالم فرارا من الحلول ولا خارج العالم فرارا من العلو إثبات العلو فإنكم تقعون في المحال لأنه لا يعقل أن يكون هناك شيء موجود ليس داخل العالم ولا خارج العالم محال هذا إنما يقال للمعدوم لا. أما الموجود فلا بد إما أن يكون داخل العالم وإما أن يكون خارج العالم. فاحكم على من قال ليس بخارج عنها ولا فيها بحكم بيان بخلافه الوحيين والإجماع والعقل الصريح وفطرة الرحمن. هذا رد على اللي يقولون بالقول الرابع أنه لا داخل ولا خارج وهذا قول الأشاعرة ومن نحى نحوهم وهو موجود في عقائدهم. فعليه أوقع حد معدوم بلا حد المحال بغير ما فرقان. هذا هو المعدوم أما الموجود فلا بد ما يكون داخل العالم وإما خارج العالم بل هذا هو المحال اللي لا داخل العالم ولا خارج العالم هذا هو المحال فمعناها أنهم ينفون وجود الله عز وجل ويصفونه بالعدم. نعم وإن لم يقولوا هذا لكن هذا يلزم على مذهبهم وما يقولون هذا ما يقولون إن الله غير موجود ولا يقولون لكن نقول يلزم على كلامكم هذا الشيء ولازم الباطل باطل. نعم. يا للعقول إذا نفيتم مخبرا ونقيضه هل ذاك في إمكاني. نعم. إن كان نفي دخوله وخروجه لا يصدقان معا لذي الإمكان إلا على عدم صريح نفيه إلا على عدم صريح نفيه على عدم صريح نفيه. إن كان نفي دخوله وخروجه يعني لا داخل العالم ولا خارج. نعم. إن كان نفي دخوله وخروجه لا يصدقان معا لذي الإمكان إلا على عدم صريح نفيه متحقق ببداهة الإنسان. نعم. لا داخل ولا خارج العالم هذا منفي ببدائع العقول والفطر والأدلة من القرآن والسنة. ما هناك شيء موجود لا داخل العالم ولا خارج العالم هذا تنفيه الكتب السماوية وتنفيه الفطر التي فطر الله الناس عليها وتنفيه العقول مع أنكم تقولون بهذا تقولون لا داخل ولا خارج فمعناه يلزم على كلامكم أنه معدوم تعالى الله. هذا هو الكفر الصريح. هذا شر من كلام ابن عربي. ابن عربي يقول موجود أنتم تقولون لا لا داخل ولا خارج أنه معدوم معنا. لا أيصح في المعقول يا أهل النهى ذاتان لا بالغير قائمتان ليست تباين منهما ذات لأخرى أو تحايد. أيصح في المعقول يا أهل النهى ذاتان لا بالغير قائمتان ليس التباين منهما ذات لأخرى. ليست تباين منهما ذات لأخرى. ليست تباين منهما ذات لأخرى أو تحاذيها فيجتمعان. تحايثها. ليست تباين منهما ذات لأخرى أو تحايثها فيجتمعان. ما فيه موجودان في الخارج. ما فيه موجودان في الخارج. كل موجود قائم بنفسه. فلا بد إما أن تكون إحداهما في الأخرى داخلة فيها أو تكون خارجة عنها. لا. أيصح في المعقول يا أهل النهى ذاتان لا بالغير قائمتان ليست تباين منهما ذات لأخرى أو تحايثها فيجتمعان. لا بد إذا كان شيئان موجودان فلا بد من أحد أمرين إما أن تكون إحداهما داخلة في الأخرى أو تكون خارجة عنها. أما أن يقال شيئان موجودان لا ليس أحدهما داخل في الآخر ولا خارج عنه فهذا محال. إن كان في الدنيا محال فهو ذا فارجع إلى المعقول والبرهان. هذا محال. ما في الدنيا محال أشد من هذا. إن شيئين موجودين حقيقيين لا ليس أحدهما داخلا في الآخر ولا خارجا عنه. وأنتم تقولون إن الله شيء والمخلوقات شيء آخر متغايران ولكن ليس أحدهما داخل في الآخر ولا خارج عنه هذا محال. فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من جسم أو جسمان فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من جسم أو جسمان. يقولون يعني يردون على لما قالوا قال هذا محال قالوا هذا محال صحيح لكن في الشيء القابل الشيء القابل. أما ذات الرب سبحانه وتعالى فلا توصف بأنها قابلة لهذا الشيء، بحيث إذا نفي عنها لزم المحال. فيقول لهم هذا أشد من الأول، فإن الشيء القابل أحسن حالا من الشيء غير القابل. هذا من ناحية. فالإنسان الذي هو قابل، هو أعمى، إنسان أعمى هو قابل للبصر أحسن من الجماد الذي هو ليس قابلا للبصر. فكل من الأعمى، الإنسان الأعمى هذا ليس له بصر، الجماد ليس له بصر، لكن الإنسان الأعمى أحسن حال من الحجر، لأن الإنسان فيه قابلية للبصر، ولولا العارض لصار مبصرا. أما الحجر فلا يتصور منه أن يكون مبصرا. فأنتم شبهتم الله بالجماد الذي غير قابل، ففررتم من شيء ووقعتم في شيء شر منه. وهكذا الذي يسير على غير دليل من الكتاب والسنة يفر من شيء ويقع في شيء شر منه، لا عصمة إلا بالكتاب والسنة. والرب ليس كذا فنفي دخوله وخروجه ما فيه من بطلان. أي نعم، يقولون الرب ينفى عن قبول الدخول والخروج. يقول هذا أشد في المحال، أي إن الشيء القابل للاتصاف بالشيء أحسن من الشيء غير القابل له. ضربنا لكم مثل بالإنسان الأعمى فاقد البصر وبالحجر، كل منهما ليس فيه بصر، ولكن الإنسان قابل للبصر والجماد غير قابل، أيهما أكمل؟ الإنسان أكمل. نعم. فيقال هذا أولى من قولكم دعوى مجردة بلا برهان. أولا فيقال هذا أولا من قولكم، يرد عليه ويقول أولا إن هذا ما عليه دليل، هذا الذي تقولون القابلية وعدم القابلية هذه ليس عليها دليل، وإنما هو اصطلاح اصطلحتموه أنتم، ولا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من لغة العرب ولا من الفطر والعقول السليمة. مسألة القابلية وعدم القابلية هذه اصطلاح من عندكم، هذا أولا. وثانيا ما ذكرناه، إن الشيء القابل أحسن من الشيء غير القابل. فيقال هذا أولا من قولكم دعوى مجردة بلا برهان. ذاك اصطلاح من فريق فارق الوحي المبين بحكمة اليوناني. يقول إن هذا ما عليه دليل من القابلية وعدم القابلية، هذا اصطلاح ليس فيه ما يدل عليه من القرآن، وإنما هو من فلسفة اليونان، حكمة يعني فلسفة اليونان، لأن اليونان يسمون الفلسفة بالحكمة، فالفيلسوف عندهم معناه الحكيم. والشيء يصدق نفيه عن قابل وسواه في معهود كل لسان. أنسيت نفي الظلم عنه وقولك ظلم المحال وليس ذا إمكان. الله جل وعلا نزه نفسه عن الظلم، ولا يظلم ربك أحد. فهل معناه هؤلاء يقولون الظلم محال في حق الله وليس في مقدوره، فهم نفوه عنه ويقولون إنه ليس في مقدوره الظلم وهو محال عليه، وأما غيرهم فيقولون إن الله قادر سبحانه وتعالى على الظلم، لكنه نزه نفسه عن ذلك لأنه لا يليق به، لا لأنه محال عليه. فأنتم نفيتم الظلم عن الله مع أنكم تقولون إنه محال عليه، إذن لا حاجة إلى أنكم تنفون عنه الظلم لأنه محال، فلا حاجة إلى أنكم تنفون عن الله الدخول والخروج في العالم لأنه محال عندكم. نعم، فأنتم وقعتم في شر مما فررتم منه. نعم. أنسيت نفي الظلم عنه وقولك الظلم المحال وليس ذو إمكان. إذا كان محال عليه الظلم فلماذا ينفى عنه؟ ما نفي عنه إلا لأنه ممكن في حقه سبحانه وتعالى، ولكنه لا يريده ولا يليق به سبحانه وتعالى. نعم. ونسيت نفي النوم والسنة التي ليست لرب العرش في الإمكان. نعم، والله نزه نفسه عن النوم والسنة، فهل معناه أنه محال عليه النوم والسنة أو معناه أنه منزه عنه ولا يليق به سبحانه وتعالى لكمال حياته وقيوميته. نعم. ونسيت نفي الطعم عنه وليس ذا مقبولة والنفي بالقرآن. وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، لأن أكل الطعام نقص، لأن ما يأكل الطعام إلا إنسان، لا يأكل الطعام إلا من هو محتاج إليه، والله جل وعلا غني عن خلقه، فنفي الطعم عنه سبحانه لكماله. ولهذا استدل على بطلان إلهية المسيح وأمه بقوله كان يأكلان الطعام، هذا رد على النصارى الذين يقولون بإلهية المسيح وهم كيف يكون المسيح وأمه إلهين وهما يأكلان الطعام، والذي يأكل الطعام محتاج، الله جل وعلا منزه عن الحاجة، هو الغني عن خلقه سبحانه وتعالى. نعم. ونفيت نفي ولادة أو زوجة ليس له صاحبة ولا ولد، لأن الوالد محتاج إلى الولد، والله غني عن خلقه سبحانه، ليس بحاجة إلى الولد. وكذلك الزوجة، الإنسان محتاج إلى الزوجة، فالذي ما يتزوج إلا من هو بحاجة إلى الزوج، أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه ليس بحاجة، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يعني الزوجة، لأنه غني عن ذلك سبحانه وتعالى بكمال غناه، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لأن الزوجة إنما تكون للحاجة وكذلك الولد. لا. ونسيت نفي ولادة أو زوجة وهما على الرحمن ممتنعان. لغناه سبحانه وتعالى، لغناه عن ذلك، ولأنه لا يشبهه أحد، والولد شبيه لأبيه وجزء منه، وجعلوا له من عباده جزءا، فالولد جزء من الوالد وبضعة منه، والله جل وعلا ليس له شبيه، فلو كان له ولد لكان له شبيه من خلقه، ولو كان له ولد لكان محتاجا إلى خلقه، الله غني عن ذلك كله. نعم. والله قد وصف الجماد بأنه ميت أصم وما له عينان. أنتم تقولون إنه ما ينفى الشيء إلا ما ينفى الشيء إلا إذا كان فيه ملكة له، يقول هذا باطل، الله نفى السمع والبصر والحياة عن الجماد، مع أن الجماد غير قابل لهذه الأمور، قال تعالى أموات والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فنفى عنها الحياة مع أنها جماد غير قابلة للحياة، يبين بطلان عبادتها. وقال سبحانه وتعالى في الأصنام: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ فنفى عن هذه الأشياء هذه الصفات مع أنها جماد، فدل على أن الشيء ينفى ولو كان المنفي عنه غير قابل لها. نعم. والله قد وصف الجماد بأنه ميت أصم وما له عينان. نعم. وكذا نفى عنه الشعور ونطقه والخلق نفيا واضح التبيان. هذا وليس لها قبول للذي ينفى ولا من جملة الحيوان. ليست قابلة لهذه الأمور، ومع هذا نفى هذه الأشياء عنها ليبين بطلان عبادتها أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم. وقال الله تعالى: وقال ايضا كان لمن صح هذا الشرط كان لما هما ردان، لكن في غير لديه كلاهما لا يثبتان وليس يرتفعان. وقال ايضا يثبت لقبوله وهما يجيب حقيقه الامكان، بل ذاك نفس قيامه بالنفس او بالغير في الادراك والافهام. فاذا المعقل قال ان قيامه بالنفس او بالغير ذو بطلان ليس يقبل واحدا من بينه من ليس الامرين الا وهو ذو بطلان. جسم يقوم بنفسه ايضا كذا، عرض يقوم بغيره وقوام بحكم إمكان وليس بواجب ما كان في حقيقة الإمكان. وكلاكما ينقل إله حقيقة، وكلاكما في نفسه سيان. ماذا يرد عليه من هو مثله في النفس صدقا إذ هما عدلان؟ والفرق ليس بممكن لكما بعدما رأيت هذا النفي في البطلان. ومجال هذا النفي ما قد قلته حرفا بحرف انتما صنوان. والخصم يزعم ان ما هو قابل مثليهما تتقابل في مكان. فاقرأ لنا فرقا يبين مواقعا الاحساس والتعقيد بالبرهان. قولا فاعطي القوس دائما وصلي ان تشرعنك وكثره الهذيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد. هذا تابع للدليل العقلي الاول في الرد على نفاه العلو، تابع للسؤال الذي اورده عليهم وناقشهم فيه وابطل شبهاتهم والزمهم بالحجه في ان الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه فوق مخلوقاته، عالم على خلقه، مستوى على عرشه. هذا هو مدلول العقل الصريح سيأتي إن شاء الله أيضا دليل آخر في سياق آخر. نعم. أصل في سياق هذا الدليل على وجه آخر. حاصل هذا الدليل من وجه آخر، الوجه الأول انتهى، سياقه من وجه آخر يقال: هل ترون أن الله سبحانه وتعالى موجود في الأذهان فقط أو موجود خارج الأذهان؟ وإذا قالوا هو موجود خارج الأذهان، لأنهم إن قالوا إنه موجود في الأذهان فقط عطلوا ونفوا وجود الرب سبحانه وتعالى، وإن قالوا موجود خارج الأذهان وهذا لابد، يقال مثل ما قيل في الأول: هل ترون أنه هو هذا العالم أو هو غير هذا العالم؟ فإن قالوا هو هذا العالم، هذا وحدة الوجود، هذا هو وحدة الوجود. وإن قالوا هو غير هذا العالم، يقال لهم: هل هو داخل العالم ولا العالم داخل فيه؟ فإن قالوا بأحد الأمرين، إنه داخل العالم أو العالم في داخله، يقال: هذا هو الحلول، هذا مذهب الحلولية الذين يقولون إن الله حال في الكائنات، وهذا أخبث من مذهب النصارى، لأن النصارى إنما قالوا بحلوله في شخص واحد وهو المسيح، وأنتم تقولون إنه حال في كل شيء، وهذا من أبطل الباطل. فإن قالوا إنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، فهذا هو الحق، إذن يكون هو مباينا لخلقه، مباينا لخلقه. فيقال لهم: هل هو الآن صار شيء والخلق شيء آخر، أقررتم بهذا، وأنه ليس حالا في خلقه ولا خلقه حالا منه، هل تقولون إنه عرض لا يقوم بنفسه؟ العرض هو الذي لا يقوم بنفسه، كالألوان، كالبياض والحمرة والصفرة، الألوان هذه أعراض لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها. فإذا قالوا هذا، قالوا إنه عرض، لزمهم القول بالحلول. وإن قالوا إنه غير عرض، إنما هو ذات ووجود مستقل، فهذه هي النتيجة المطلوبة، أن الله جل وعلا كائن قبل كل شيء، وأنه بائن من خلقه، فيلزم إثبات العلو، لأن أليق الجهات بحقه سبحانه هي العلو، والمخلوقات كلها تكون تحته سبحانه وتعالى. فحصر حينئذ في نهاية هذا الدليل حصر المطلوب. وإن قالوا أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، لزمهم الباطل، لأن هذا لا يكون له وجود، اللي ليس داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرح، هذا هو العدم. نعم. وكان ابن أقل عن مسائل خمسة تبقي قواعده من الأركان. ومن أقل هل تقول إلهنا إلهنا المعبود حقا خارج الأذهان؟ فإذا هذا فذاك معقل للرب حقا بالغ الكفران. إذا قال إنه موجود في الأذهان لا في الأعيان، هذا تعطيل. نعم. وإذا أقر به تشبه ثانيا فتراه غير جميع من الأكوان. إذا أقر بأنه خارج الأذان فتقول هل وجوده وجود هذه الكائنات فقط؟ هذا وحدة الوجود. نعم. هذا مذهب الاتحادية. هم خصصوه بالمسيح وهم مبين وأولاد ما قالوه عن حيوان. فإذا أقر بأنه غير الورى عبد ومعبود هما شيئان. إذا أقر بوجود خالق ومخلوق ورب ومعبود فيسأل سؤال آخر. نعم. يسألهم هذا الورى في ذاته هل ذاته فيه هنا أمران؟ فإذا أقر بواحد من بين الأمرين قبل حده الأمران. إذا قال أنه حال في المخلوقات أو أن المخلوقات حالة فيه فإن النصراني يفرح بهذا لأنه أيد مذهبهم بالحلول. ويقول أهلا بالذي هو مثلنا الشاك هنا وحبيب الحقاني إن ذلك الأمرين تحتله إذا فذاته استغنت عن الأكوان. نعم. إذا كانت الأمر تسأله إذا تسأله إذا هل ذاته استغنت عن الأكوان؟ نعم. إذا تقام بنفسه أم قام بيت من أعيان كالأعراض والألوان. يعني إذا قال إنها إنه ليس داخل الأكوان وليست الأكوان داخلة فيه فقل له هل وجود الرب من باب الأعراض أو من باب الأعيان؟ فإن قال من باب الأعراض كفر برب عز وجل ونفى وجوده، وإن قال من باب الأعيان فهذا هو المطلوب. نعم. فإذا أقام وقال من هو قائم بالنفس تسأله وقل ذا ثاني بالنفس قائم الثاني أخبرهما مثلان أو مثلان أو غيران. وعلى التقادم الثلاث فإنه هذا التدال لم يكن جلال مثلين أو مثلين أو غيران كان أنهما لا تحصى مثل تدال. وإذا قلنا إنكم أسباب منهم بالاتحاد يقول من بعدان لحق لهم وهم حق على ثقة لكم فنعلم بالاستدلال. قصوا بالإشارة إلى خلق اللقية الدالة على أن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه. لما انتهى من الأدلة العقلية انتقل إلى الأدلة السمعية، والمراد بالسمعية الوحي، أدلة الوحي من الكتاب والسنة. أدلة الوحي كافية بلا شك، ولكن هو أورد الأدلة العقلية من باب الرد عليهم بمذهبهم وسلاحهم، من باب قتلهم بسلاحهم، وإلا فالأدلة النقلية كافية. ولكن لما كانوا هم لا يستدلون بالأدلة النقلية، فلو أنت استدللت عليهم بها قالوا إن ما نعترف بهذا، أن نستدل بأدلة العقل. هو أراد أن يسد عليهم الطريق وأن يناقشهم بمثل سلاحهم، فأورد الدليلين السابقين. نعم. كان عشر أنواع من الموجود في توحيد الرحمن في القرآن، يقول فيه عشرة أدلة وعشرة أدلة ودليل، يعني 21 دليل في القرآن على إثبات العلو، 21 دليل في القرآن على إثبات العلو، وسيسوقها كلها. نعم. ولقد أتانا عشر أنواع من الموجود في توكية الرحمن. توكية الرحمن يعني علو الرحمن على مخلوقات. نعم. مع مثلها أيضا تزيد بواحد، مع مثلها يعني عشرة مع عشرة المجموع 20 تزيد بواحد، 21 دليل. نعم. مع مثلها أيضا تزيد بواحد، ها نحن نسردها بلا كتمان، ها نحن نسردها الذي يبينها لك. نعم. من استواء الرب فوق العرش في سبع أدب بنقطة من القرآن. الأول، الدليل الأول أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه استوى على العرش في 7 مواضع من كتابه، ثم استوى على العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات ليس فوقه مخلوقات، والله جل وعلا فوق العرش، فهذا فيه إثبات العلو، هذا فيه إثبات العلو لله عز وجل. نعم. وكذلك اضطربت بلا لام ولو كانت بمعنى المال في الأذهان، فأتت بها في موضع كي يحمى الباقي عليها في بيان الثاني. كل آيات الاستواء جاءت بلفظ استوى على العرش، وليس في واحدة منها استولى على العرش، لأنهم هم يقولون معنى استوى استوى، يقول لو كان هذا هو المراد لجاء في بعض الآيات باللام، فقال استولى علشان تكون مفسرة للآيات الأخرى، فلما اضطردت كلها بدون لام دل على أن المراد غير الاستيلاء، أن الاستواء غير الاستيلاء، وهو الارتفاع والعلو كما فسرها بذلك السلف. فتفسير الاستواء بالاستيلاء باطل، لأنه لم يأتي به دليل، وإنما زادوا هذه اللام كما زاد اليهود النون في حطة فقالوا حنطة، فهذه الزيادة تشبه زيادة اليهود لما قيل لهم قولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا، قالوا حنطة حرفوا الكلام، حنطة معروف هو الطعام المعروف، وهذا فيه تحريف لكتاب الله عز وجل. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حط يعني حط عنا ذنوبنا، فغيروا له وقالوا حنطة يعني هم حول الأكل فقط، ما هم حول الاستغفار وطلب المغفرة. نعم. وأيضا هذا من باب العبث بكتاب الله عز وجل، كذلك الأشاعرة على نفس الخط عبثوا بكتاب الله، زادوا هذه الله استوى، قالوا استوى لا لا اللام هذه زائدة من عندهم. نعم. ونظير هذا ونظير ذلك معرض في موضع الحل الآن مذكور في استبيان فالدنين مع اقتراب الدون. نعم. ونظير هذا معرض قبل ونظير ذلك قبل وذلك قابل بلا لام ولو كانت بدأنا المال في الأذهان، فأتت بها في موضع لكي يحمى الباقي عليها في بيان الثاني. ونظير ذلك إضماره في موضع أن العلم مذكور في استبيان فعلمون مع اضطراب دون ذكرهم من مبذوك دون بيان، بل في محل الفتح يذكر ذكره فإذا هم القول تلك لساني ألفوه فإذا هم ألفوه ألفوه تلك لساني ألفوه تخفيفا وإيجادا فلا يخفى المراد به على الإنسان فأداهم المشركين وجها والمشركين وجها يرسل التفسير استولى من الإحسان له رسالة في الرد على تفسير الاستواء بالاستيلة من 20 وجه موجودة في مجموع الفتاوى. رد على تفسير الاستواء بالاستيلة من 20 وجه. نعم. هذا الذي هو طريق علومه وله بحكم صريح الأخوان رب العلي ونقطة الأعلى معرفة أتت هنا بخط بيان إلا العلي ونقطة بمطلقه على التأمين والإطلاق بالبرهان. دليل الثاني تصريحه بالعلو، تصريح الله جل وعلا بالعلو على مخلوقاته، قال تعالى وهو العلي، وهو العلي العظيم. فالعلي معناه العالي على خلقه بذاته وبقهره وبقدره سبحانه وتعالى. أنواع يعني العلو له 3 أنواع: علو الذات فوق مخلوقاته، وعلو القهر، وعلو القدر سبحانه وتعالى، كلها ثابتة لله عز وجل. نعم. وله العلو من الوجوه جميعها، جميعها علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. نعم. أما من فسر العلو بأنه علو القدر والقهر فقط وأنكر علو الذات فهو جهمي. نعم. وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا من حلو الشان، هذه الثلاثة. نعم. ذاتا وقهرا مع علو الشان اللي هو القدر. نعم. ذات النقاط العلو بثلاثه ما لم يلوم فقار بعد الصان، يفسرون بالمعنيين فقط، علو القهر وعلو علو القدر فقط، ويجحدون علو الذات، فصار لا نقصان، صار تفسيرهم ناقصا، بل ليس هو المطلوب. نعم. فاتهم من نقاط قلبهم فلعلهما بمطلق الربان، هذا تنزيه لله عن هذا التفسير، حاشاه يعني الرب سبحانه وتعالى عن إفك هؤلاء، والإفك معناه الكذب، أنهم كذبوا على الله سبحانه وتعالى، حيث فسروا علوه بغير معناه الصحيح. نعم. وعلوه فوق الخلقة كلها قدرت عليه الخلق والثقلان الفطرة، هذا دليل الفطرة، كل الناس العوام والمتعلمون والجهال والحضر والبدو كلهم إذا دعوا الله يتجهون إلى العلو، يتجهون إلى العلو ويرفعون أيديهم إلى السماء، ووجوههم وقلوبهم تتجه إلى السماء، فطرة ما تعلموا ولا درسوا، ولكن فطرتهم هي التي أوجهتهم إلى جهة العلو، إن الله فطرهم على هذا. فانظر إلى أي عامي أو أي أعرابي أو بدوي إذا دعا، انظر ماذا يتجه، ما تجده يتجه إلا إلى السماء إلى العلو. فهذا دليل على أنه يعتقد أن الله في العلو. لا تجد في اليمين واليسار ولا تحت، وإنما يتجه إلى أعلى، وهو ما درس ولا تعلم، لكن فطرته التي فطره الله عليه. هذا من أكبر الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى. نعم. لا يستطيع العقل من تكميلها أبدا، وذلك سنة الرحمن. لا يستطيع المعطلة أنهم يردون هؤلاء عن اتجاههم إلى السماء أبدا، لو عملوا ما عملوا، والفطرة تأبى هذا. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أحد يقدر يغير الفطرة التي فطر الله الناس عليها؟ نعم. كل إلى ما لا له أمر يرى متوجها بالغرة الإنسان، مثل الذي كان يناقض خلقه وأمامه أو جانب الإنسان. طيب، هذا المطلب يعني في الناس كلهم عند الدعاء يتوجهون إلى العلو ويرفعون أيديهم ووجوههم، حتى الدواب والبهائم. هذا دليل واضح على علو الله على خلقه. نعم. ولهذا الشبهات تشكيك وتخفيف وتخدير على الإيمان. تعارض المعلوم والمعقول عند بجانب الأذهان، أن المقال قد تكون معلوم بالشبهات هذا عيب للإسلام. يعني أنهم في شبهاتهم وتلبيساتهم ما يستطيعون يغيرون هذه الفطرة في الناس وفي المخلوقات، شبهاتهم تبقى دائرة عليهم فقط محاصرة فيهم، ليس لها سريان في الخلق. إذا المذاهب قابلتنا هذه الشبهات لم تحتج إلى بطلان، وكان بين مقالة أوصى بها بعض لبعض أول الإسلام، ومقالة كفر الله عباده حقا عليها ما هو عدلان. يعني إن الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تستوي مع مذهب من المذاهب التي أحدثوها وتواصوا بها وعلى أوصوا بها تلاميذهم، هذه ما تعطل الفطرة أبدا، وإن درسوها لتلاميذهم وزوقوها بالحجج فإنها لا تتعدى مكانها. لا. هذا وثالثها طريق الخوف مصروفا بمن وبدونها نوعان. الدليل الثاني ذكر دليلين الآن، دليل الاستواء، دليل الاستواء ودليل العلو، إن الله صرح بالعلو في كثير من الآيات ووصف نفسه بالعلو. الدليل الثالث أن الله وصف نفسه بالفوقية، قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والفوقية معناها العلو، فهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. إلاهما هو قابل التأويل والقصد الحقيقة وحدها في بيان، وإذا ادعى تأويل ذلك مدعي ولم تقبل الدعوى بلا برهان، لكن من مجنون ليس بقابل تقويم في لغة وعرض لسان وأخذ فائدة جميل قدرها تقويم للتحقيق وهو القاهر فوق عباده هذه بدون منه. في الآية الأخرى يخافون ربهم من فوقهم هذه جاءت بمن مجرورة ومعنى الآيتين واحد إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. نعم. إن السلام إذا أتى بسياقه مرادا من الله وجلاله أصحاب نفس قاطب لا يقبل التأثير يعرف بالإسلام الإسلامي. نعم. إن الكلام إذا أتى بسياقه يكون مراد من الله بجلاله أصحاب نفس قاطب لا يقبل التأثير يعرف بالإسلام الإسلامي. نعم. سياقة الألفاظ سياقة الألفاظ من ثواب أحوال إنهما لنا صغان إحداهما للعلم مشهود بها لكن ذاك لمسمع الإنسان إلا تستحيل بعد سياقة إذن مراد أتى عن الإنسان إذا أتى الكتمان بعد شواهد الأخوان كانت أخذ في الكتمان وتأمل الأنقار وانظر منبري في أخذه في كل جزاء الباني وقت ذلك بالذاتي في وجود الخاص الأخوان لكن مراد الخوف ما وقت به جحد كما بخوف للتيام وتستوعب بأن لأن قدر الله الأعلى لا بخوف الذات للرحمن قالوا هذا من قول الناس في ذهب جرى من خالق الرحمن وقول ابليس الفطرة البيضاء لا وقول ابليس الفطرة البيضاء لا بالذات بل في مكتب الأسلام وقول أنواع الثلاث كلها بالماء ثابتة يقول إن المعطلة يفسرون الفوقية بفوقية القدر فوقية القدر وهو القاهر فوق عباده يعني فوقهم في القدر قالوا نظير هذا لقيت الذهب فوق الفضة ليس معناه أن الذهب أنه مجهول أعلى والفضة تحته ولكن معناه أن الذهب فوق الفضة في القدر والقيمة فيقولون وهو القاهر فوق عباده يعني في القدر مثل ما تقول الذهب فوق الفضة هكذا يقولون فنقول هذا ليس فيه مدح أنت إذا قلت الشيخ فوق العصا ما صار في هذا مدح للشيخ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا هذا ليس فيه مدح لله سبحانه وتعالى هو صفات الله إنما جاءت بالمدح والثناء على الله جل وعلا لا أعده القول أنواع الثلاث لا أعد الكلمة القول وصف ذلك بالذات من وجوه بعض الأكوان من كل الوجوه يعني الذات والقدر والقهر نعم لكن يقاس الخوف ما وصف به جحد جمال الخوف للبيان سبق انه قال ان النفاس نقصوا تفسير الفوقيه جحدوا معنى من معانيها هو المقصود وهو فوقية الذات. نعم. بل فسروا بأن قدر الله تعالى لا بفوق الذات للرحمن. قالوا وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من حال سمع الأطلال وفوق في جنس الفطرة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأثمان. يعني في القيمة فوقها في القيمة. لا إن الذهب ليس معناها إذا قالوا فوق الذهب إن الذهب هو الأعلى والفضة هي الحكم. لا هو هذا مقصوده. يقول هذا لا يفسر به كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. والفوق أنواع الثلاث كلها لله ذاتية بلا إكرام. هذه فوقية الذات، فوقية القدر، فوقية القهر. هذه أنواع الفوقية. نعم. قال الذي قابل فوق القهر والفوقية العليا الأكرام. نعم. قاصد. هذا مراتبها علو الوصوف وأملاك الخلق. الدليل الرابع من أدلة العلو إخباره سبحانه وتعالى أنه تعرج إليه الملائكة والروح. والعروج معناه الصعود، العروج معناه الصعود إلى أعلى، ومنه معراج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، أي رفعه إلى السماء. العروج معناه الصعود من الله للمعارج، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يعني يصعد. العروج معناه الصعود إلى أعلى، هذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا ورائعهما عروج الروح والملائكة سائلة في الرحمن. تعرج الملائكة والروح. والروح قالوا انه جبريل عليه السلام، وقيل هو ملك من الملائكة عظيم الخلقة. نعم. وعطفه على الملائكة من عطف خاص على العام، وإلا هو من الملائكة. فالروح إما أنه جبريل كما قال تعالى نزل به الروح الأمين، قل نزله روح القدس، يعني جبريل عليه السلام. فجبريل يسمى بالروح. نعم. وقيل إنه ملك من الملائكة عظيم كما قال تعالى في آخر سورة النبأ من الله، كما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة النبأ يوم يقوم الروح والملائكة. الروح ملك من الملائكة، لكن عطف عليها من باب العطف الخاص على العام تعظيما لشانه. نعم. وقد أتى في سورتين كلاهما حمل على التحذير في الأسنان. في سورة فيه معراض القدرة 50,000 الزائي الكسبان. هذا في سورة المعارج. وفي سورة السجدة قدر بألف سنة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. فكيف في موضع قدره ب50,000 سنة وفي موضع بألف سنة؟ هذا إشكال، لكن للعلماء عنه أجوبة كثيرة سيذكرها الآن. نعم. ولأجل لا قالوا هما يومان، وإن آله بالمعراج ذكرهم، ويوم اليوم في توجيه كل الآن يعني إن العروج الذي يكون في يوم القيامة هو اللي مقداره 50,000 سنة، أما العروج الذي قبل ذلك فهو في 1,000 سنة والمقدر يعني يومان مختلفان، ليس العروج الذي في سورة المعارج هو العروج الذي في سورة السجد، بل هما عروجان مختلفان، هذا في وقت وهذا في وقت، ولا تنافي بينهما. نعم. بل أعد يومان يعني يوم 50,000 سنة وهذا عند قيام الساعة، ويوم هو 1,000 سنة وهذا في الدنيا. لا يوم معاهده من إعراف ذكره ويوم في توجيه إلى الآن إلى الآن يعني في الدنيا قبل يوم القيامة. وكلاهما عند يوم واحد. ابن القيم لا يرضى هذا التفريق، يقول هما يوم واحد ما بينهما فرق. نعم. وكلاهما عند يوم واحد وعروجه فيه من الديان فالألف فيه مساحة لنزوله وخروجه النحو الرقم الثاني الجواب الذي ارتضاه ان اختلاف الآيتين في التقدير انما هو لاختلاف السرعة الصعود، الصعود يختلف، فمنه نوع يكون في 1,000 سنة ومنه نوع يكون في 50,000 سنة، فهذا اختلاف لاختلاف نوع الصعود. مثلا السائر في الطريق منهم من يقطع الطريق في يوم ومنهم من يقطعه في 10 أيام، اختلاف السير المسرع يقطعه بسرعة والمتباقي يقطعه ببطء، فهذا راجع إلى اختلاف السير. نعم. اختلاف الصعود، صعود سريع وصعود ليس بسريع والله أعلم، أو أن المراد بالألف من الأرض إلى السماء الدنيا، والمراد ب50,000 من تخوم الأرض السابعة إلى السماء السابعة، فيكون اختلاف العروج لاختلاف المسافات، هذه أطول من هذه، هذا من الأرض من وجه الأرض الأعلى إلى السماء الدنيا مسافة قريبة 1,000 سنة، لكن من تخوم الأرض السابعة إلى السماء السابعة تحت العرش هذا هو اللي 50,000 سنة. لا إن من 50,000 مسافة الصدر من داخل ذاته من أكوان وبعد من أكوان من أكثر من العالمين إلى الثرى، هذه المسافة اللي 50,000 سنة من الثرى إلى العرش 50,000 سنة، أما الألف فهي من الثرى إلى السماء الدنيا فقط. لا من أرض رب العالمين إلى الثرى إلى حضيض الأشهر الأحلام، حضيض الأشهر يعني تخوم الأرض، الأرض السابعة السفلى. لا وقرر هذا القول في تفسيره أن رمي ذاك العالم الربان مشهور إمام جليل البغوي الحسين بن مسعود، الحسين بن مسعود البغوي الشافعي إمام جليل وعلى منهج السلف، تفسيره تفسير قيم. نعم. مجاهد قد قال هذا القول. مجاهد بن جبر التابعي الجليل تلميذ الصحابي الجليل عبد الله بن عباس. نعم. مجاهد قد قال هذا القول لا ان ابن اسحاق الجليل الشامي قال المسافه بيننا والارض لم يقدر في شيء من الاسميه الثاني قول الأول حول الأسئلة وقول القتالة وهما لنا على المال واختار ابن الحسن الرضا ورواه عنه. يعني اختلاف التقدير في 50 أو 1000 إما لاختلاف المسافة طولا وقصرا وإما لاختلاف السير. اختلاف السير. نعم. حسن الرضا ورواه عنه كأن العلوم من شخص القرآني عن ابن عباس. الرد في القول الذي قد قاله ساداتنا في قصر الضمراني لهما ما يستحق ايمانه بزكاته من هذه الأعيان يطوى بها يوم القيامة ظهره وما يحمى عليها في نار جهنم فتكوى يعني الذهب والفضة التي لا تخرج زكاتها. الذهب والفضة إذا لم يخرج زكاتها فإنها تحضر يوم القيامة وتحمى في نار جهنم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم يعني لم تخرجوا زكاتها. المدة كم اللي يقوى بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني يقوى بهذه الذهب والفضة المحنى 50,000 سنة. نعم. يقوى بها يوم القيامة ظهره وجبينه وكذلك الجلبان رسول انت اذكر ذات اليوم في هذا الحديث وذاك ذو خجلان وقابل يومان في الوقتين يوم واحد ما فيهما يومان قالوا وامراض السياق من قبل منه ونريد ان نوضح السجان وانظر الى الاجمال ان يرونه ونراه ما تقصيره ببيان ولوم التسليم الا من اذى من ظاهر بالقرب والجيران ويكون ذكر ذنبه في هذه الدنيا ويوم يوم قيام من أكلاك ويوم قيام من أكلاك ويجونهم أيضا بلا انتفاق ويجونهم أيضا بلا الشام وعودهم بعد القضاء كعودهم أيضا بلا فلهم إلى الكتمان ويجون هذا الشخص يوم سعادنا فأعوده بالعرض والرحمن هذا ما يربط من لدي هذا هنا نرجو التدني وعلمها هذا هو مصطلح التدني وعلمها الموجود بعد الموجود بعد الموجود سبحانه. ابن القيم لما ذكر الأقوال في الجواب عن اختلاف تقدير في الآيتين توقف هو يقول ما اتضح عندي شيء من هذه الأقوال معناه أنه يتوقف. لا الله أعلم. وأعوذ بالرحمن من جد بلا علم هذا قال فيه الثاني والله أعلم بالمراد بقوله ورسوله يسوس في فرقان. لكن الآيات تدل على علو الله، لأن فيها العروج والعروج هو الصعود. أما المسألة تقدير المسائل تقدير العروج بخمسين ألف سنة أو بألف سنة، هذا يرد علمه إلى الله، الله أعلم بمراده به. هذا هو الجواب السليم. نعم. هذا الخامس من كلامنا، الخامس الدليل الخامس من أدلة العلو الصعود إليه، أن الله أخبر بالصعود إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الصعود معناه الارتفاع، ارتفاع إلى أعلى، فدل على علو الله جل وعلا على مخلوقاته، وأنه تصعد إليه الأقوال الصالحة والأعمال الصالحة. نعم. إلى صعود الباقيات الصالحة منه أعمال الإيمان، وإلى صعود تقدم الميت أيضا إليه من الأعوان. كل هذا ثبت فيه الأدلة، أن الصدقة تصعد إلى الله، وأن الأعمال الصالحة تصعد إلى الله، وأن الأقوال والذكر يصعد إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب العمل الصالح يرفعه. هذا يدل على علو الله على عرشه، لأن الصعود لا يكون إلا من أعلى، إلا من أسفل إلى أعلى. نعم. وقال علوم الملائكة قد يؤمنوا إلا بأعمالهم بدلان، وهم بدلان يعني ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ينزلون ويصعدون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينزلون إلينا ويصعدون إلى الله، يعاقبون. ملائكة بالليل يأتون في صلاة العصر ويستمرون إلى الفجر، وملائكة بالنهار يأتون في الفجر ويبقون إلى العصر، يحصون أعمال بني آدم خيرها وشرها ويصعدون به إلى الله سبحانه وتعالى. بكرة يعني في الفجر، وعشية يعني في العصر. ولهذا قال الله جل وعلا في صلاة الفجر: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تحضره الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر أيضا. ولذلك صارت صلاة العصر الصلاة الوسطى، الله جل وعلا يقول: حافظوا على الصلوات صلاة الوسطى، وهو صلاة العصر، لفضلها لشهود الملائكة فيها. نعم. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، سميت قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، مشهودة يعني تحضره الملائكة. نعم. ويشهدون ويعرضون إليه بأعمال سبحان العظيم الشان. وكذاك سأل بين مقطعه إلى الرحمن قبل النهار الثاني، يرفع إليه، يصعد إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. نعم، كما في الحديث. وكذاك سأل بين مقطعه له من قبل ليل الحاكم الإنسان. نعم، الحفظة يعني الملائكة الحفظة. وكذلك من أراضي الرسول بالبيت الحق ثبت في الصحاح عروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الرب سبحانه وتعالى، هذا في سورة النجم، قال تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او سوره النجوم. ما ظل والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى يعني جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. دل هذا على أن الرسول صعد إلى الأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. دنا من الرب سبحانه وتعالى أوحى الله إليه بما شاء أوحى إلى عبده ما أوحى. فدل القرآن على عروج النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الصحيحة تثبت عروج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإسراء فقد ذكره الله في القرآن وهو ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالإسراء هو الذهاب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما المعراج فهو الصعود من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى في ليلة واحدة. نعم. فذاك معراج الرسول إليه حق ذات ما فيه من ذكران يجاوز السبع الشفاق قبلنا منه إلى أن تبدي قوسان. كان قاب قوسين أو أدنى من الله جل وعلا يعني قريب من الله. نعم. فالآدم موسى إليه قائدا كان ينزل من عند الله إلى موسى ثم يسأله موسى ما فرض الله عليكم في 50 صلاة باليوم والليلة. فما زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى خفض الله عنه 50 إلى 5 صلوات. نعم. من أدلة العلو الرفع. الله جل وعلا صرح بالرفع إليه والرفع إنما يكون إلى أعلى. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الرفع يقتضي أنه رفع من الأرض إلى الله في السماء ورافعك إلي. دل هذا على العلو لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى. كذلك من أدلة العلو أن أرواح المؤمنين عندما تقبض للموت ترفع إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء ثم يأمر الله تعالى بها فتعادل الأرض بعد إكرامها. وأما أرواح الكفار فإنها يصعد بها ولكن تغلق دونها أبواب السماء فتطرح إلى الأرض كما قال تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء يعني عند موتهم ولا تدخل أرواحهم إلى السماء بخبئها. نعم. فدل هذا على علو الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني بالموت إذا فارقت البدن. كذلك ارتفاع الدعوات دعوات الداعين ترفع إلى الله سبحانه وتعالى تصعد إلى الله، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، هذا من أدلة العلو أيضا. نعم. من أدلة العلو النزول منه سبحانه وتعالى والتنزيل، والنزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل، فأخبر الله جل وعلا أنه ينزل الملائكة وينزل الوحي من عنده إلى أنبيائه ورسله، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، يعني الرسل عليهم الصلاة والسلام، النزول يقتضي أنه من أعلى إلى أسفل، فدل على علو الله سبحانه وتعالى.